ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بعد أن بين الله جل وعلا عظم ذنب من ارتد عن الإسلام بطوعه واختياره وبين عذره جل وعلا لمن تكلم بكلمة الكفر ليتخلص من أذى الكفار وقلبه مطمئن بالإيمان، بين صنفا ثالثا انصاعوا للفتنة واستجابوا لها ظاهرا، ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا في أن الله جل وعلا يغفر لهم ما كان منهم من الانصياع والاستجابة الظاهرة للكفار. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. فهؤلاء فتنوا في دينهم فمالوا مع الكفار ثم ندموا على ما صار منهم فهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وصبروا على ما أصابهم، فالله جل وعلا يغفر لهم ويرحمهم في ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة. هذه الآية نزلت فيها بشارة لمن انصاع للكفار ظاهرا بأن عليه أن يهاجر ويجاهد في سبيل الله ويصبر لينال المغفرة والرحمة عما صدر منه من الانصياع والاستجابة الظاهرة للكفار. هذا معنى من معاني الآية كما قرره بعض المفسرين رحمهم الله. وهناك هناك معنى آخر على قراءة أخرى، في قوله فتنوا وقرئت فتنوا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهذه بشارة لصنف آخر آذى المسلمين وفتنهم عن دينهم، صرفهم عن دينهم وآذاهم بأنواع الأذى، ثم ندم وتاب إلى الله جل وعلا وأسلم، ثم هاجر من مكة بلد الكفر في ذلك الوقت إلى المدينة بلد الإسلام، وجاهد مع المسلمين في سبيل الله وصبر على ما أصابه في ذات الله، فالله جل وعلا يغفر له ما كان منه من أذى للمسلمين. وجاء بثم للدلالة على البعد بين هذا الفريق وبين الفريق الأول الذي صبر من أول مرة على الأذى وتحمل، فأولئك مقدمون على هؤلاء عموما. وقد حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم في أول الأمر آذوا المسلمين وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلطوا على فقراء المسلمين، فلم يدعوا سبيلا يستطيعون النيل منه من المسلمين إلا سلكوه، ثم من الله عليهم فأسلموا. ومن أولئك عمرو بن العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيرهم من قادة المسلمين، فهم فتنوا المسلمين وآذوهم في أول الأمر، ثم من الله عليهم بالإسلام فأسلموا. روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما توجه من مكة قبل الفتح إلى المدينة مهاجرا مسلما، مد يده للرسول صلى الله عليه وسلم للبيعة، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده الكريمة، ثم إن عمرو كف يده فقال لما يا عمرو؟ فقال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما مضى. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فهو رضي الله عنه اعترف بما صدر منه من أذى للمسلمين وتسلط عليهم. فهذه الآية الكريمة على هذه القراءة في هؤلاء الذين آذوا المسلمين في أول الأمر ثم أسلموا وحسن إسلامهم وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وصبروا على ما أصابهم في ذات الله. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني فتنوا غيرهم من المسلمين وصرفوهم، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها، يعني من بعد ما حصل من الفتنة، من بعد ما حصل من الفتنة، سواء قريت فتنوا أو فتنوا، على البناء للفاعل أو البناء للمفعول، قراءتان. إن ربك من بعدها، من بعد الفتنة أو من بعد الهجرة والجهاد والصبر، لغفور رحيم، يغفر ما كان من زلاتهم ويرحمهم فلا يعذبهم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم ظرف العامل فيه، قيل العامل فيه غفور رحيم، لأن غفور صيغة مبالغة، كثير المغفرة والرحمة اسم فاعل. غفور رحيم يوم تأتي كل نفس، غفور رحيم متى؟ يوم تأتي كل نفس. وقيل العامل فيه فعل مقدر تقديره اذكر او ذكرهم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. والمراد بالنفس الاولى الانسان، كل انسان يأتي يجادل عن نفسه، يعني لا يجادل الولد عن والده ولا يجادل الوالد عن ولده ولا يجادل الزوج عن زوجته ولا تجادل الزوجة عن زوجها، وإنما كل إنسان مشغول بنفسه، مهتم بمصيره ومآله في يوم القيامة. ويوم القيامة فيه مواقف عظيمة، منها مواقف يذهل الإنسان عن كل قريب له، كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يتعرف الأقارب بعضهم على بعض، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وأين خبر إن ربك ثم إن ربك للذين هاجروا؟ قيل خبرها لغفور رحيم، على إن كلمة إن ربك الثانية مؤكدة للأولى، وقيل خبرها محذوف دل عليه خبر إن الثانية، وقيل خبرها قوله للذين آمنوا ثم إن ربك للذين آمنوا، ثم إن ربك متول للذين آمنوا وناصر للذين آمنوا للذين هاجروا. يوم تأتي كل نفس اذكر ذلك اليوم، فيه بيان لشيء من احوال القيامة، ليهتم المرء وليستعد لهذا الموقف العظيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تحاج وتخاصم، وتوفى كل نفس ما عملت، توفى كل نفس ما عملت، كل يوفى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. العامل عملا خيرا يجده في ذلك اليوم أحوج ما يكون إليه، والعامل عمل شر يجد عقابه، وإن تخلص من عقابه في الدنيا فلا يتخلص من عقابه في الآخرة. وتوفى كل نفس ما عملت، الذي عملت او عملها مصدرية او موصولة، وتوفى كل نفس ما عملت من خير او شر، كل عامل يجد ثوابه، وهم لا يظلمون. الواو واو الحال، وهم مبتدأ وجملة لا يظلمون خبره، والجملة الاسمية في محل نصب حال، والحال أنهم لا يظلمون، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. كل إنسان يوفى بعمله، إن أحسن فله الحسنى، وإن أساء فله الإساءة، له جزاء عمله بالقسط والعدل. فالله جل وعلا لا يظلم الناس مثقال ذرة ولا مثقال حبة من خردل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والإنسان في الدنيا قد يحسن لكن لا يتجمل أمام من أحسن إليه، وقد يحسن فتحمل يحمل إحسانه على الإساءة، وقد يسيء ويتخلص بحيله وتصرفه فيتخلص من إساءته، ولكنه في الدار الآخرة يجازى بعمله، إن كان محسن فيجازى بإحسانه، وإن كان مسيئا فيجازى بإساءته إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالمحسن لا يظلم، لا ينقص من إحسانه أبدا، والمسيء لا يزاد في سيئاته أبدا، وإنما قد يزاد في حسنات المحسن أكثر مما يتوقع، وقد يعفو الله عن سيئات المسيء بأعماله الصالحة الأخرى. فالله جل وعلا يتكرم ويجود ولا يظلم الناس شيئا، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وفي هذه الآيات الكريمة بيان لأحوال الناس عند المحنة وعند الفتنة، فمن الناس من يصبر في حال الابتلاء والامتحان فيكون بأعلى المراتب، ومن الناس من يلين في حال الفتنة فيستجيب بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا في المرتبة التي تلي الأولى. ومن الناس من إذا فتن افتتن واستجاب للكفار، ثم قد يستمر في إجابته، وهذا يكون والعياذ بالله خالد مخلد في النار. ومنهم من هؤلاء من يمن الله عليه بالتوبة والإسلام فيستجيب لنداء الله جل وعلا ويندم على ما فرط منه فيعفو الله جل وعلا عنه ويتجاوز عنه، كما بين ذلك في الآية التي قبل الأخيرة في قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من الإخوان يسأل عن تكرار العمرة، ومن كان موجودا بمكة لا ينبغي له أن يخرج لتكرار العمرة، بل يكفيه ما أتى به من نسك إفراد أو تمتع أو قران ولا يخرج. أما من أحرم بالعمرة من التنعيم أو من غيره فيجب عليه إتمامها ولا يتحلل منها حتى يتمها بالطواف والسعي والحلق والتقصير. والعمرة تصح في سائر أيام السنة، في كل أيام السنة تصح العمرة، لكن الموجود في مكة لا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة. إنسان قادم إلى مكة في أي يوم من الأيام يعتمر، يقول: إنني فرقت بين طواف الإفاضة والسعي وطفت باليوم الأول اليوم النحر وسعيت باليوم الثاني، هل فيه شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء إن شاء الله. هل ترتيب الجمرات شرط لصحة الرمي؟ نعم، يرى ذلك كثير من العلماء، لأنه يلزم الترتيب بالنسبة لليوم الأول من أيام التشريق ترمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق كذلك، وفي اليوم الثالث من ايام التشريق كذلك لمن لم يتعجل. واما اليوم الاول الذي هو يوم العيد وليس من ايام التشريق فترمى جمرة العقبة فقط. يقول رجعت اليوم التاسع من عرفة قبل ما تغرب الشمس ووصلت عند الغروب في مزدلفة، فهل علي دم او يسقط بصيام 10 ايام؟ من وقف نهارا بعرفة وانصرف قبل الغروب وجب عليه دم اذا لم يرجع في الليل، فاذا لم يستطع الدم الهدي فيصوم 10 ايام، لانه لا يجوز الانصراف من عرفة الا بعد غروب الشمس. يقول زوجتي عندها عملية وخافت من الزحام ورميت عنها، هل في ذلك شيء؟ الجواب لا شيء في ذلك. يقول جئت بالعمرة يوم الامس صباحا لنفسي ثم عملت اليوم عن امي، وهل عملي هذا صحيح؟ ما ينبغي اخي ان تعمل هكذا، تكثر التردد والاتيان بالعمرة. يقول عثرت في الطريق فأصابني شيء في قدمي فنزف منه دم وأنا محرم، لا يضير كذلك. ما الحكم إذا نسيت وطفت بالكعبة الشريفة والإحرام يغطي كتفي الأيمن؟ لا حرج عليك، لأن الاطباع سنة من سنن الطواف وليس بواجب، وهو سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، وأما الأطفة الباقية فلا تطبع، الاطباع في الطواف الأول. يقول سمعت من أحد المشايخ نقل أنه لا يجوز الالتفات في أثناء الطواف، ومن التفت يعيد. الالتفات بالرقبة لا يؤثر على الطواف ان شاء الله ما دام في الكعبة على يساره. يقول وصتني امرأة ان اجيء لها بلحم جاف مع شيء من القمح لاجل الولادة، هل فيها شيء من البدعة او الشرك او ما فيها شيء؟ إذا كان قصدها أن تأكل من لحم الهدي أو لحم الأضاحي وتأكل من البر الموجود في مكة أو نحو ذلك فليس في هذا شيء إن شاء الله. يقول السائل من المغرب، هل حلق اللحية للإمام أو غيره هل هو حرام أو بدعة؟ لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته إلا إذا اضطر لذلك في حال الضرورة وخشية من الفتنة والعذاب ولا يستطيع الصبر والتحمل. فالله جل وعلا كما تقدم لنا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول إني وجدت مبلغ من المال في مسجد قباء ولم أعلن عنه، فما حكم المخدرات؟ يحرم على المسلم التعامل بالمخدرات التي هي ضرر عليه وضرر على إخوانه المسلمين، ولا يجوز له الأكل من هذه التجارة، ولا يجوز له الإنفاق من هذه التجارة في طريق من طرق الخير، وإنما عليه إذا تاب وندم على ما فرط منه أن ينفق هذه الأموال في مصالح المسلمين، لا على سبيل الصدقة ولا على سبيل أن يأكلها أو يطعمها أحدا من أهله، وإنما على سبيل التخلص منها. فإذا صدق في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه إن شاء الله. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى المحرمات ولا أن يتاجر بها، لأن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هذه القرية اختلف المفسرون رحمهم الله في هل هي قرية بعينها معينة، أم هي أي قرية يصدق عليها هذا الوصف. فذهب بعضهم إلى تعيين هذه القرية وأنها مكة، وقال بعضهم إنه ليس المراد بها قرية بعينها، وإنما هذا يصدق، هذا المثل يصدق على أي قرية اتصفت بهذه الصفة. والذين اختاروا أن المراد بها مكة استدلوا بقوله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يضرب الأمثال لعباده من أجل أن يتعظوا ويتأملوا. والمثل يوضح المراد ويبينه للمخاطبين، فهذه القرية كانت كما وصفها الله جل وعلا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. آمنة لا تخاف، لا يخاف أهلها، وهذا يصدق على مكة لأن كل البلاد حولها فيها الخوف، فإذا دخلها المرء في الجاهلية أمن، يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء ما دام في مكة. الطير يأمن فيها، الوحش يأمن فيها، آمنة مطمئنة، أهلها مطمئنون مرتاحون، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. رغد بيسر وسهولة ووفرة، فالرزق الرعد إذا كان وافرا متيسرا بهاتين الصفتين، متيسر وكثير. وهذه أعلى وأهم شيء يحتاج إليه الإنسان ويطمع فيه في الدنيا، الأمن والرغد. لأنه إذا كان آمن وجاء مرتاحا، وإن شبع وخاف مرتاحا، فإذا توفر الأمن وحصل رغد العيش فهذه أعلى صفة يطمع فيها الإنسان في هذه الدنيا. وكان ذلك هذا الشيء موجود في هذه القرية، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وليس رزقها من نتاجها فقط، لأن البلاد لا يمكن إلا ما قل أن تنتج كل ما يحتاج إليه الناس، فلا بد أن يأتيها من أماكن متعددة كما هو الواقع والمحسوس. فهذه يأتيها من كل مكان، كل نوع يحتاج إليه الناس في أي مكان من الأمكنة يجلب إليها ويأتي إليها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، كفرت بالنعمة. ونعم الله عظيمة، ومن أجلها أو أجلها على الإطلاق بالنسبة لأهل مكة وقت نزول الآيات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان، وأنقذهم الله به من نار وقودها الناس والحجارة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكفرت بأنعم الله، لم تقم بشكرها. والكفر كفران، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة. الكفر بالله جل وعلا والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر أعظم كفر، وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وصاحبه خالد مخلد في النار. يأتي بعده كفر النعمة، وهذا إذا لم تكن نعمة الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهي كفر غير مخرج من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال عن النساء: يكفرن العشير، يعني يكفرن نعمة الزوج، يجحدن نعمة الزوج. فالزوج ذو نعمة على زوجته، باستمرار متوالية، فإذا رأت منه شيئا ما نسيت كل ما مضى، قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النساء: رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله ولم؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط. وهذه القرية كفرت بنعمة الله. قد تكون كفرت بنعمة الله، ما استعانت بالنعمة على طاعة الله وأنفقتها في معصية الله، هذا كفر، كفر بالنعمة. الله جل وعلا يرزق ويعطي عبده ليستعين بذلك على طاعة ربه. فإذا استعان بما أعطاه الله جل وعلا على معصية الله فقد كفر بالنعمة. إذا ضيعها فقد كفر النعمة. إذا أسرف في الإنفاق بغير وجوه البر، وأما وجوه البر فلا سرف في الإنفاق فيها مهما بذل الإنسان، لكن في غير وجوه البر أسرف في المباحات هذا يعتبر من كفر النعمة. أما الإنفاق في وجوه البر فلا يعتبر سرف لو بذل الإنسان كل ما له كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة، جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما عند الله وما عند رسوله صلى الله عليه وسلم، يكفينا وإياهم. وجاء أبو بكر وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله. فالإنفاق في وجوه الخير والبر لا شرف فيه، وأما الإنفاق في المباحات زيادة على الحاجة والقدر فهذا شرف، كما أن الزيادة في الأكل عن قدر الحاجة يعتبر سرف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكفرت بأنعم الله، أعطاها الله جل وعلا النعم العظيمة فكفرت بها. فماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بدل النعمتين السابقتين بأضدادهما، فأذاقها الله لباس الجوع، لباس الجوع يلبس، نعم يظهر أثره على عموم البدن، الجوع والخوف، وإن كان الخوف في القلب والجوع في المعدة فتظهر آثارهما على عموم البدن. من شحابة الوجه وكآبة المنظر، فكأن الجوع والخوف أصبح لباسا له عم جميع بدنه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الضمائر السابقة كلها تعود إلى القرية، سوى الأخيرين كانوا يصنعون، فهي تعود إلى أهل القرية، يعني ما عم هذه القرية بسبب صنيع أهلها. الله جل وعلا ما ظلمهم، ولهذا يعبر العلماء عن هذه الباء بما كانوا باء السببية، يعني بسبب ما كانوا يصنعون، بسبب الذي كانوا يصنعون بسبب صنيعهم. فصح أن تكون مصدرية بسبب صنيعهم أو موصولة بسبب الذي كانوا يصنعون. فأفعال بني آدم تغير النعم، كما أن أفعالهم الحسنة تستبقيها وتستكثرها بإذن الله جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فالإيمان والطاعة والابتعاد عن المحرمات والمعصية سبب لاستقرار النعم وزيادتها ونموها بإذن الله جل وعلا، كما أن الكفر والفسوق والمعاصي سبب لسلبها. ورحيلها عمن كانت عنده. والواقع يشهد بذلك، واقع الناس اليوم إذا تأملت ما حولك من العالم وجدت أن المعاصي والكفر وإعلان الفسق والفجور في البلاد سبب لذهاب خيراتها وضمحلالها. كانت بلاد كثيرة تمول غيرها بالنعم والخيرات من كل نوع، فلما ضيعوا أمر الله جل وعلا وفسقوا وعثوا في الأرض فسادا سلب الله هذه النعم من أيديهم، وبقوا جياعا يستجدون ويسألون غيرهم، وكانوا يمدونهم من قبل. ولذا قال بعض المفسرين إن هذه القرية ليست قرية بعينها، بل كل قرية آمنة مطمئنة متصفة بهذه الصفات حينما تكفر بنعمة الله يبدلها الله جل وعلا هذا التبديل. وحتى لو كان المراد بها مكة وحدها فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة وفيها نذارة وموعظة للأمة عامة لا تغير أمر الله فيغير الله عليهم إن الله لا يغير ما بقوما حتى يغيروا ما بأنفسهم. من حسن تعبير القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هؤلاء القوم بنعمة، لا يغير الله هذه النعمة وينقلها عنهم حتى يوجد منهم من يكفر بنعمة الله ويستعملها في معصية الله فيسلبها الله منهم. قوم في بؤس وشدة، لا يغير الله ما هم فيه من هذا البؤس والشدة حتى يغيروا ما بأنفسهم بقلوبهم بالالتفات إلى الله جل وعلا والتضرع إليه واللجوء إليه، فيغير الله الحال السيئة بحال حسنة. هذه الآية تنطبق على كل الأحوال. قوم صلحاء أتقياء أنعم الله عليهم بنعم لا يسلبها الله منهم إلا إن غيروا حالهم بحال سيئة سلبها الله. قوم فقراء خائفون بؤساء لا يغير الله هذه الحال عنهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يرجعوا إلى الله جل وعلا ويتوبوا إليه ويندموا على ما فرط منهم، فيغير الله جل وعلا حالهم السيئة بحال حسنة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ضرب معنى جعل، ومثلا مفعوله الثاني، وقرية مفعوله الأول. قدم المفعول الثاني على المفعول الأول من أجل أن تتصل صفة المفعول الأول به. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ففي مكة حال بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كانت آمن البلاد، كل البلاد فيها الخوف والوجل سوى مكة، وقد أنعم الله عليهم برحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وتأتيهم الخيرات من جميع بلدان العالم، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآذوه واضطروه لأن يخرج من بلده، فخرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف بالشدة والقحط، فماتوا جوعا حتى اضطر بعضهم من شدة الجوع أن يغمس وبر البعير في دمه ويأكلها. كأنه يجعل الدم إداما للصوف والشعر ليأكله، والوبر ليأكله من شدة الجوع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جعل الجوع والخوف كأنه لباس له لعموم بدنه الإنسان. وقال فأذاقه، فأذاقها ليجتمع الحس والذوق، يعني أنهم اشتمل عليهم الخوف والجوع اشتمالا كاملا ظاهرا وباطنا. ذوقا ولباسا والعياذ بالله. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم يعرفونه منهم من أشرفهم وهو الأمين صلى الله عليه وسلم وهو الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فكان المعروف بينهم قبل البعثة بالصادق الأمين. الصادق لا يكذب والأمين